أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. سنتكلم اليوم في إضاءات سريعة عن موضوع استقرار العلاقات الزوجية. أنا الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري الاضطرابات النفسية والأسرية. طبعا نسب الطلاق مرتفعة، وهذا الموضوع لا يخفى على أي إنسان في دولنا العربية. وجود الاصطدامات ووجود الخلافات على مشاكل بسيطة جدا يجعل من موضوع التدريب على العلاقات الزوجية أمر مهم جدا، لأنه معظم أسباب الخلافات الزوجية أسباب يمكن العمل عليها مسبقا، وفي بعض الأوقات تكون الأسباب بسيطة جدا ولا تستدعي وجود هذا النوع من الاضطرابات في أهم أنواع العلاقات الإنسانية، ألا وهو العلاقات الزوجية. طبعا الموضوع يجب أن يؤخذ على ثلاث مراحل: مرحلة التدريب ما قبل الزواج، مرحلة التدريب خلال فترة الخطبة، ومرحلة التدريب ما بعد الزواج، حتى نضمن استقرار هذه العلاقة الزوجية. استقرار العلاقة الزوجية معناه استقرار الأسرة، معناه تقديم الهدف الرئيسي من تكوين العلاقة الزوجية، وبالتالي الآن استقرار المجتمع، لأننا جميعا نعرف أن الأسرة والأسر بشكل عام هي البنى الرئيسية لتكوين أي مجتمع من المجتمعات. طبعا ما قبل الزواج عادة ما ندرب الأزواج على فهم شخصيات الطرف الآخر، الزوج والزوجة، ما ندرب الأزواج على بعض المهارات وبعض التقنيات وبعض الإجراءات التي تجعل من تقبل كل طرف للطرف الآخر تقبل جيد وإيجابي. الكثير من الزواجات في مجتمعاتنا العربية هي زواجات مرتبة مسبقا، وبالتالي هذا يفرض علينا نوع من أنواع الأعباء الإضافية أحيانا في الوصول إلى الأزواج وتدريبهم بالطريقة الصحيحة والسليمة، حتى يعني نتخذ الجانب الوقائي من الطلاق لا قدر الله. خلال فترة الخطوبة كذلك نقوم الآن نوعا ما بعمل مجموعة من التدريبات الخاصة للأزواج ولذويهم نوعا ما عن مفهوم العلاقة الزواجية، عن مسؤوليات الزواج، عن الغاية الرئيسية من الزواج، عن كيفية الآن نوعا ما تقبل كل طرف للطرف الآخر من ناحية ما هي مهامه، ما هي واجباته، ما هي مسؤولياته، وما هي الأعباء الملقاة عليه نوعا ما لكي تمشي سفينة الزواج بالاتجاه الصحيح. طبعا ما بعد الزواج هناك بعض النصائح التي نوجهها دائما وأبدا للأزواج، للسيدات والسادة، منها موضوع الآن المهارات التواصلية الأساسية التي دائما ما نجدها مفقودة ما بين الأزواج. هذه المهارات تؤدي إلى كسر الروتين الممل في العلاقة الزوجية، تؤدي إلى ضخ نوعا ما نوع من الحركة الدائمة على العلاقة الزوجية، ومنها موضوع المصارحة ما بين الأزواج. وطبعا هذه الملاحظات بشكل أو بآخر هي مما نسمعه بعياداتنا بشكل متواصل. موضوع المصارحة ما بين الطرفين، موضوع الصداقة ما بين الطرفين، يعني تكون العلاقة علاقة صداقة، تكون العلاقة مبنية على المصارحة المتواصلة ما بين الطرفين، تكون العلاقة مبنية على مبدأ الحوار، ودائما وأبدا لغة الحوار ما نجدها هي أسرع الطرق وأفضل الطرق في حل الخلافات والمشاكل ما بين الأزواج. مبدأ الإيثار مبدأ مهم جدا في التعامل ما بين الأزواج، مبدأ الاحترام المتبادل ما بين الأزواج، مبدأ الآن خلق نوع من أنواع التسامح، خلق نوع من أنواع الرومانسية والحب المتبادل خلال فترة الزواج. طبعا هذا الموضوع كما قلت يكسر جمود العلاقة الزوجية ويحرك العلاقة الزوجية إلى الأمام. طبعا دائما ما أقول أن العلاقة الزوجية ما بين الأزواج هي ثلاث أقسام. الثلث الأول يخص الزوجة، وهذا الثلث يعتبر كهف من كهوف الزوجة، يعني بمعنى لا يجب أن يقحم الزوج نفسه في بعض الخصوصيات الخاصة في الزوجة بشكل متواصل وبشكل ممل وبشكل مثير للجدال. وهناك ثلث خاص للزوج وهو كهف مغلق لهذا الزوج لا يجب أن تقحم الزوجة نفسها فيه. وهناك الثلث المشترك، الثلث المشترك هو المساحة التي نعمل عليها دائما طبعا بعد الزواج، يعني نعمل على ثلث الزوج والزوجة قبل الزواج، وبعد الزواج نعمل على الثلث المشترك الذي يشمل العلاقة الزوجية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والأولاد والمسؤوليات وما إلى ذلك، ونحاول بقدر الإمكان أن نبث نوع من أنواع السمات الإيجابية للطرفين لكي تستمر هذه السفينة كما قلنا. طبعا سنتكلم إن شاء الله في فيديوهات لاحقة عن هذه المهارات بشكل تفصيلي، حتى الآن نوعا ما نقوم بالجزء الوقائي والجزء الإعلامي التثقيفي، وندرأ موضوع الطلاق المنتشر كما قلت في كل المجتمعات العربية بنسبة مرتفعة، هناك بعض الدوائر الشرعية وبعض الدوائر المجتمعية التي تنبهت إلى هذه المشكلة وبدأت الآن في دورات تدريبية خاصة لتفاهم الشخصيات الطرفين قبل الزواج. بدأت الآن باستهداف الأسر والعائلات التي يشيع فيها الزواج المرتب مسبقا حتى يكون هناك نوع من أنواع الوقاية، لأني كما أسلفت معظم حالات الطلاق تنتج من أسباب للأسف بسيطة، تنتج من أسباب عدم تفهم كل طرف للطرف الآخر. فالتدريب على فهم الشخصيات والتدريب على السبب الرئيسي لتكوين العلاقة الزوجية أمر غاية في الأهمية، ونتمنى الاستقرار الدائم لجميع الأزواج ولمجتمعاتنا بإذن الله.